اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. باب التيمم. فصل. وشرائط التيمم 5 أشياء. شرائط، الشرط مذكى به فقط، شرط ما يكون متقدما عن الماهية قبله، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته. 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، هذا هو الشرط الأول، أن يكون هناك عذر. ما معنى العذر؟ مانع. قال بسفر أو مرض، وسيأتي تفصيل ذلك. ليس السفر في ذاته مانع من موانع استعمال الماء، لا، إنما هو مظنة عدم وجود الماء. السفر مظنة، ليس هو علامة. خلاص؟ التيمم لغة، قال الشارح الشيخ تقي الدين، التيمم لغة القصد، معناه القصد، هو القصد. يقال يممك فلان بالخير، يعني قصدك، إذا قصدك يممك. وفي الشرع، لاحظ أنه قال في الشرع ولم يقل في الاصطلاح، لأن التيمم قد ورد في الشريعة، قد ورد معناه في الشريعة. عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. يبقى إذن إيصال التراب إلى الوجه واليدين، والأصل في جوازه دليله الكتاب والسنة. لم يذكر الإجماع، لم يذكر الإجماع، والصواب ذكره، أن الإجماع قد أجمع العلماء على جواز التيمم. وسنورد الأدلة في مواضعها، قال سنأتي بالأدلة في مكانها. قال ثم ضابط جواز التيمم، هو الآن يعطينا ضابط كلي في التيمم. قال ضابط لأنه متعلق بباب التيمم ولا يتعداه. قال ضابط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء بس. يبقى أنا عندي الضابط للتيمم هو العجز عن استعمال الماء. نعم. فمتى عجز عن استعمال الماء جاز التيمم. هذا العجز إما لتعذره، يعني عدم وجوده، خلاص هذا غير موجود، الماء غير موجود، تعذر، أو لعسره صعوبته، لخوف ضرر ظاهر، سواء كان هذا الضرر على البدن، وسواء كان هذا الضرر على المال، وسواء كان هذا الضرر على العرض. الآن يصعب علي أن أستعمل الماء، إما أن يكون هناك ضرر علي في بدني، أو ضرر في مالي، أو ضرر، وسيأتي تفصيل ذلك. قال وللعجز أسباب. العجز، ما معنى العجز؟ عدم القدرة على استعمال الماء. العجز معناه عدم القدرة على استعمال الماء. منها السفر والمرض. قلنا أن السفر ليس هو علامة على عدم القدرة، لا، ممكن إنسان مسافر ويجد الماء بسهولة، لكنه مظنة، يغلب على الظن عدم وجود الماء. والأصل في ذلك، سيبدأ يتكلم عن أدلة التيمم، قوله تعالى والأصل في ذلك يعني في التيمم، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في آية الوضوء في سورة المائدة، الله عز وجل قد أمرنا باستعمال الماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. وفي ثنايا الآية قال فلم تجدوا ماء، يعني إذا لم تجدوا ماء ماذا نفعل يا ربنا؟ قال فتيمموا. ما معنى التيمم؟ إيصال الماء، إيصال التراب إلى الوجه والكفين أو إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. واضح؟ بهذه الآية وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل قد أباح لنا استعمال التراب عند العجز عن استعمال الماء. فلم تجدوا، لاحظ، فلم تجدوا، يعني أنت بعد أن بحثت عن الماء لم تجد. إذن قال الأصل في ذلك أي في التيمم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، انتبه لهذا لأن ابن عباس أراد أن يوصل إلينا، أراد أن يوصل إلينا المراد من هذه الآية، المعنى وإن كنتم مرضى فتيمموا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى إذن حينما قال لي العجز له أسباب، السفر والمرض، أراد أن يدلل بكلام ابن عباس الذي أخذه من الآية إن كنتم مرضى وعجزتم عن استعمال الماء فتيمموا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. قال ثم الماء في حق المسافر له أربعة أحوال. وجود الماء، وجود الماء في حق المسافر، أن يتيقن عدم الماء حواليه، حواليه يعني من الجهات الأربع، الأمام والخلف، حواليه يعني من الجهات الأربع، أمامه وخلفه ويمينه وشماله، هذه الجهات الأربع. الآن هو تيقن عدم وجود الماء يقين 100% بأن يكون في بعض رمال البوادي، البوادي الصحراء، البادية ساكن الصحراء، أصحاب الصحراء، أصحاب الصحراء. الآن هو في وسط الصحراء، يمينه لا شيء، يساره لا شيء، لا يجد إلا الرمال، أمامه وخلفه لا يجد إلا الرمال، هو في وسط الصحراء، رمال البوادي، رمال البوادي. ما معنى رمال البوادي؟ أي أنه في وسط الصحراء. ممتاز. هذا الآن متيقن أن يقول أنا أين أذهب، أنت تقول لي اذهب ابحث عن الماء، الآن أين أذهب؟ إذا كان يميني على مرمى البصر لا أجد الماء ولا أجد أي شخص، فهذا يتيمم ولا يحتاج إلى الطلب. الطلب يعني البحث، طلب، نعم، يعني البحث عن الماء، طلب الماء، يعني طلب الماء، نعم، البحث عنه. في هذا، في هذه الحالة يتيمم مباشرة ولا يطلب الماء ولا يبحث عنه، على الراجح المعتمد في المذهب. لماذا؟ لأن الطلب والحالة هذه عبث، كأننا نقول له العب، روح العب، عبث، هذا له لا فائدة منه. أن يبحث في الصحراء عن الماء لن يجد. في هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجوز وجود الماء، هو نفس الشخص، الأمر مرتبط بالشخص نفسه. الآن هو يجوز، يقول يمكن أن يكون الماء موجود حواليه، يمينا شمالا أمامه خلفه، تجويزا قريبا أو بعيدا. ما معنى تجويزا؟ يعني الظن غالب أو ظن ضعيف، خلاص؟ لأن الظن هو تجويز أحد الأمرين، أحدهما أرجح من الآخر، فهذا يجب عليه الطلب، يجب، لاحظ، قال هذا يجب عليه أن يطلب الماء، يبحث عنه بلا خلاف، لأنه جوز وجود الماء، يجوز أن يكون الماء حواليه. ما السبب؟ ما العلة؟ قال لأن التيمم طهارة ضرورة، ضرورة، هذه ضابط مهم جدا في التيمم. التيمم عندنا فيه ضابطان مهمان، الضابط الأول هو هذا والضابط الثاني سيأتينا. التيمم طهارة ضرورة. ما معنى طهارة ضرورة؟ أي أنه طهارة من أجل الضرورة، وليس هو طهارة في ذاته، الطهارة في ذاتها بالماء. الماء قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء هو الطهور، لكن التيمم قام مقام الماء عند عدم وجوده للضرورة، لوجود الضرورة. التيمم طهارة ضرورة. يعني الشيخ ضرورة تعريفه يكون كيف أن يكون معنى ضرورة تعريفه يعني. تعريف الضرورة هو الأمر الدافع إلى وجود الشيء على خلاف الأصل. الأمر الدافع لوجود الشيء على خلاف الأصل هيشمل أمرين، يشمل الحاجة ويشمل الضرورة. الأمر الدافع إلى وجود الشيء على خلاف الأصل. خلاف الأصل. خلاف الأصل الماء. لكن قلنا أنه لا يمكن أن يستعمل الماء، نقول ينتقل إلى التيمم للضرورة. التيمم طهارة ضرورة، هذا الضابط. طيب في حال جواز وجود الماء لا ضرورة، لا ضرورة. الآن ابحث عن الماء ستجده، ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء، يبقى لا ضرورة، يبقى إذا لا تيمم. الحالة الثالثة أن يتيقن وجود الماء حواليه. الآن عكس الحالة الأولى، الحالة الأولى يتيقن عدم الماء، هذه الحالة يتيقن وجود الماء، يقين 100% أن الماء موجود، مش ظن، ليس ظن، إنما هو يقين. وهذا له ثلاث مراتب، مراتب يعني درجات، فبعض هذه المراتب أقرب من بعض. الأولى أن يكون الماء على مسافة، على قرب منه، ينتشر إليه النازلون للحطب والحشيش والرعي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذا مستوى القرب، قريب، المسافة قريبة، وهذه المسافة ينزل إليها الناس، يعني يأتي إليها الناس الذين يمشون في الصحراء، فينزلون في هذا الموطن ليأخذوا من الماء ويأخذوا من الحشيش. ما معنى الحشيش؟ الأخضر، يأكل الزرع الأخضر، الزرع الأخضر هذا، والرعي يرعى الأغنام. فيجب السعي إلى الماء، يجب، يبقى يجب أن يسعى إلى الماء لهذا المستوى، لهذه المسافة. ولا يجوز التيمم في هذه الحالة، لا يجوز أن يتيمم لأن المسافة قريبة وهو يتيقن وجود الماء. قال محمد بن يحيى لعله يقرب من نصف فرسخ، أراد أن يقدر هذه المسافة اللي هي مسافة القرب، لعله يقرب من نصف فرسخ. نصف فرسخ، الفرسخ تقريبا ثلاثة أميال بالهاشمية، ثلاثة أميال بالهاشمية، يعني حوالي الفرسخ تقريبا 5 كيلومترات ونصف، الفرسخ 5 كيلومترات، واضح؟ نصف فرسخ يعني حوالي 2 كيلو، 2 كيلو وربع. لاحظ أن هذه المسافة ليست على جهة التحليل، وإنما هي على جهة التقريب. لذا قال محمد بن يحيى يقرب من نصف فرسخ، يعني تقريبا 2 كيلو وربع، 2 كيلو. إذا كان الماء يقينا سأجده بعد 2 كيلو، يجب علي أن أذهب إليه وآتي به. وهذه المسافة فسرت فوق المسافة عند التوهم، وهذه المسافة عند فسرت فوق المسافة يبقى هذه المسافة التي فسرها كأنه قال إذا حدث هناك توهم فسرت هذه المسافة فوق هذه المسافة عند التوهم، يعني إذا كان عنده توهم ليس يقين فسرت هذه المسافة بما هو أبعد من هذا، إذا كان عنده ظن فوق مسافة من ده. فوق المسافة أبعد، صح؟ أبعد. بمعنى أن هذه المسافة اللي هي مسافة القرب، قال الشيخ اللي هو تقي الدين هذه المسافة فسرت فوق المسافة عند التوهم، يعني فسرها بعض العلماء بأكثر من هذا بزيادة عن هذا عند التوهم، عند توهم وجود الماء وعدم اليقين، أما عند اليقين هكذا الحد. المرتبة الثانية، لاحظ أنه يتكلم عن يقين وجود الماء، الآن هو متيقن أنه سيجد الماء، أن يكون بعيدا الماء بعيدا، أن يكون الماء بعيدا بحيث لو سعى إليه يعني لو ذهب ليحضر الماء خرج الوقت، انتهى وقت الصلاة، فهذا يتيمم على المذهب. الحالة الأولى قلنا أن المسافة ينتشر ولا ينزلون، مسافة القرب، حد القرب. الثانية المسافة بعيدة، هذا يتيمم، حده أنه إذا سعى إلى الماء خرج الوقت لأنه فاقد للماء، الآن هو فاقد للماء. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأنه فاقد للماء في الحال يعني في الوقت، ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت، الآن هو يعلل، لو أننا يجب علينا أن ننتظر الماء وجود الماء حتى لو الوقت خرج لما جاز التيمم، لما ساغ التيمم أصلا، يعني لما جاز. الله عز وجل قال لنا فلم تجدوا ماء يعني في الحال فتيمموا لتدركوا الصلاة. أما إذا أنا سأنتظر الماء أو سأطلبه حتى لو خرج الوقت، هذا معناه أنني لن أتيمم، لما جاز التيمم أصلا، لأنني الآن أقول سأنتظر ساعة سيأتي الماء، طب سأنتظر ساعتين، ثلاث ساعات، عشر ساعات، سأنتظر يوم، يبقى لا يجوز التيمم، واضح؟ ولو وجب انتظار الماء يعني لو وجب علينا أن ننتظر الماء لما مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا، بخلاف ما لو كان الماء معه وخاف فوت الوقت لو توضأ. شوف المسألة هذه تختلف عن تلك، الآن أنا معي ماء وأنا لو توضأت بهذا الماء سيخرج الوقت، سيخرج الماء موجود اهو. طيب هذه الحالة هل أتيمم ولا أستعمل الماء ولو خرج الوقت؟ أستعمل الماء. قال بخلاف ما لو كان الماء معه موجود وخاف فوت الوقت، انتهاء الوقت وخروج الوقت، لو توضأ يعني إذا توضأ سيخرج الوقت، خلاص بقي دقيقة، أقل من دقيقة، فإنه لا يجوز له التيمم على المذهب، لأنه ليس بفاقد الماء في الحال. غريبة غريبة يعني. يبقى القضية فقدان الماء، الآن الماء موجود اهو، لكن الثاني هذا المتيمم الماء غير موجود، فلذلك قال أنا سأذهب أحضر الماء لكن إذا ذهبت لإحضار الماء سيخرج الوقت. نقول له تيمم، ولذلك قال ثم هذه المسافة اللي هي مسافة البعد بقى، هذه محد البعد، يسميه الفقهاء بحد البعد، بحد البعد. ثم هذه المسافة تعتبر بوقت الصلاة الحاضرة بكمالها، وقت الصلاة الحاضرة الآن هو فقد الماء في صلاة الفجر، إذا حد البعد عنده ماذا؟ الوقت الذي ستشرق فيه الشمس، يبقى من أول طلوع الفجر إلى شروق الشمس هذا هو الوقت، هذا هو حد البعد عنده. حتى لو وصل إلى منزله في آخر الوقت وجب قصد الماء، وجب قصد الماء يعني طلبه، واضح؟ وجب قصد الماء والوضوء وإن فات الوقت، واضح؟ يبقى هذه المسافة تعتبر بوقت الصلاة الحاضرة بكمالها، يعني وقت الصلاة بكمال الصلاة، بكمال الصلاة، وقت الصلاة الحاضرة كلها، خلاص. يبقى إذن حتى لو وصل إلى منزله، الآن هو ذهب ليحضر الماء ثم عاد إلى منزله في آخر الوقت، في آخر قبل أن ينتهي وجب قصد الماء، يبقى يجب عليك أن تذهب تحضر الماء ثم تأتي به، لأنه الآن سيعود إلى منزله قبل انتهاء الوقت. يبقى العبرة بأنه سيذهب يحضر الماء ثم يعود إلى منزله قبل انتهاء الوقت، قبل خروج الوقت. قال حتى لو وصل إلى منزله في آخر الوقت وجب قصد الماء والوضوء وإن فات الوقت، حتى لو تأخر قليلا وفات الوقت يبقى يجب عليه أن يفعل هذا. أو الاعتبار بوقت الطلب ولا نظر إلى أول الوقت. يبقى عندي قولين، هل هذه المسافة تعتبر بوقت الصلاة؟ لمين هذا المسافة؟ بوقت الصلاة كلها من أول وقت الصلاة إلى آخره، هذا وقت طويل، ولا المعتبر وقت الطلب فقط، الوقت الذي سأطلب فيه الماء؟ بحيث في السورة الأولى فقد الماء في صلاة الفجر، فنقول الوقت المعتبر لك من أول صلاة الفجر، طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس تقريبا ساعة ونصف. انظر إلى هذا الوقت، هل يمكنك أن تذهب تحضر الماء وتعود في آخر الوقت وتصلي، ولا ما يمكنك؟ لماذا تعود تصلي هناك؟ أنت ذهبت تصلي هناك يعني لماذا؟ هو يقول منزلي، لأنه الآن هو مرتبط بالذهاب والعودة، العودة إلى منزله في آخر الوقت. أو الاعتبار بوقت الطلب ولا نظر إلى أول الوقت، بمعنى الآن الفجر يؤذن الساعة الخامسة وشروق الشمس الساعة السادسة والنصف، هو بدأ يطلب الماء الساعة السادسة، فهل العبرة من أول وقت الطلب ولا العبرة بوقت الوقت كله، وقت الصلاة كلها؟ يعني هل العبرة من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا العبرة من أول ما بدأ يطلب يتحرك؟ قولان في المثل أو وجهان. الراجح عند الرافعي الأول أن العبرة بوقت الصلاة كلها، وهو الاعتبار بكل وقت تلك الفريضة. ورجح النووي الثاني، وهو أن الاعتبار بوقت الطلب، يعني إذا دخل وقته بعد نص ساعة بدأت الطلب، يعني يبدأ من هنا. نبدأ من هنا، يبقى يبدأ من هنا، يبقى الاعتبار بوقت الإيه؟ بوقت الطلب. سلبت. المرتبة الثالثة أن يتيقن وجود الماء، لابد أن أتذكر هذا، أن يكون الماء بين المرتبتين، بين حد القرب وحد البعد. يعني ليس الماء قريبا الذي ينزل فيه النازلون لرعي الغنم وللحشيش وللحطب وغير ذلك، وليس هو بعيد كما قال الفرسخ هذا، ولو سعى إليه لخرج الوقت، خلاص؟ وليس هو بحيث إذا سعى إليه خرج الوقت. هذه حال مرتبتين. المرتبة الثالثة أن يكون بين المرتبتين، بأن زيدت مسافته على ما ينتشر إليه النازلون، ينتشر يعني يأتي إليه ويكثر، الذين ينزلون إلى هذا الموضع يأخذون منه الحطب ويقطعون منه الحشيش ويرعون فيه الغنم، وتقصر عن خروج الوقت، يعني هي أقل من خروج الوقت. يبقى هو بين المسافتين، ليس هي مسافة قريبة وليست هي مسافة بعيدة يخرج بها وقت الصلاة. وفي ذلك خلاف منتشر، خلاف منتشر يعني خلاف كثير. والمذهب جواز التيمم، جواز التيمم، لأنه فاقد للماء في هذه الحال أو في الحال، وفي السعي زيادة مشقة. زيادة مشقة. يبقى عندي ثلاث أحوال، تيقن وجود الماء وكانت المسافة قريبة، نقول ممنوع التيمم، لا يجوز، يحرم، يجب عليه أن يتوضأ. كانت المسافة بعيدة بحيث إذا ذهب إليه خرج الوقت، نقول يحرم أن يذهب إلى الماء، بل يجب عليه أن يتيمم. المسافة بينهما يجوز التيمم. يبقى عندي حرمة التيمم، وجوب التيمم، جواز التيمم، في هذه المراتب الثلاثة. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، كل هذا يتكلم عن أحوال وجود الماء بالنسبة للمسافر. أن يكون الماء حاضرا، الماء موجود، لكن تقع عليه زحمة المسافرين، ناس مسافرين يزدحمون عليه، بأن يكون في بئر مثلا، الماء في بئر، وحتى يصل إليه سيزدحم أمام الناس، لا يمكن الوصول إليه إلا بآلة، وليس هناك إلا آلة واحدة، فالناس مزدحمون، أو لأن موقف الاستقاء، المكان الذي يخرج الماء لا يسع، لا يسع إلا واحدا، وفي ذلك خلاف، والراجح أنه يتيمم. لماذا؟ للعجز، عجز حسي. ما معنى العجز الحسي؟ يعني مثل كان مريض أو عنده، لا هذا معنوي، هذا عجز معنوي، هذا عجز حسي، كأن الماء غير موجود، كأن الماء غير موجود، ولا إعادة عليه على هذا المذهب، والله أعلم. يبقى الحالة الرابعة أن يكون الماء حاضر لكن هناك ازدحام شديد عليه، أتيمم؟ أتيمم، وأصلي؟ وأصلي، أعيد الصلاة؟ لا أعيد الصلاة. يبقى هذه أربعة أحوال بالنسبة للمسافر. ولاحظ أن السفر بنفسه ليس مبيحا للتيمم، إنما الذي يبيح التيمم عدم وجود الماء، عشان أقول لك بس من غالبا لا يكون فيه ماء، يعني صح هكذا يغلب فيه هكذا. ولو أربعة أحوال كما تقدم معنا، وأما المرض فهو على ثلاثة أقسام. المرض على ثلاثة أقسام، ليس أربعة أحوال. الأول أن يخاف معه الوضوء، يخاف مريض ويخاف إذا توضأ أن يموت، أن يخاف معه بالوضوء فوت الروح يعني الموت، أو فوت عضو، انقطاع عضو، أو فساد عملها. إذا توضأ في يده المريضة، ربما هذه اليد المريضة تصاب بالشلل، لا تتحرك، فوت عضو، أو فوت منفعة العضو، فوت العضو يعني انقطاعه، فوت المنفعة يعني عدم تحركها، واضح؟ لا ما في. يبقى إذن أن يخاف معه بالوضوء على نفسه، عمم هذا، يخاف على نفسه، ممتاز، سواء على نفسه بالموت أو على عضوه أو على فوت منفعة العضو. قال ويلحق بذلك ما إذا كان به مرض غير مخوف. غير مخوف، المرض المخوف عندنا المرض نوعين، إما مرض مخوف، ما معنى المرض المخوف؟ الذي يعقبه الموت غالبا يسمى مرض مخوف. غير مخوف يعني لا يعقبه الموت غالبا. لا يعقبه الموت غالبا، إذا كان به مرض غير مخوف يعني لا يعقبه الموت، إلا أنه يخاف من استعمال الماء أن يصير مرضا مخوفا. لو استعمل الماء، هو خاف نفسه على نفسه، على نفسه أنه إن استعمل الماء زاد هذا المرض وربما يؤدي إلى الهلاك، فيباح له التيمم. والحالة هذه على المذهب. يبقى إذن إذا خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه فإنه يباح له التيمم. الثانية أو القسم الثاني من أقسام المرض، أن يخاف زيادة العلة، المرض زيادة العلة يعني زيادة المرض، المرض سيزداد، هو لن يفقد العضو ولن يفقد نفسه ولن يفقد منفعة العضو، إنما سيزداد المرض، وهو كثرة الألم. وإن لم تزد المدة، يعني الألم سيزداد لكنه سيبرأ، لكن ألمه سيزداد إذا استعمل الماء، أو يخاف، أو يخاف بطء البرء، بطء يعني تأخر، تأخر الشفاء وهو طول مدة المرض. يبقى إذن يخاف زيادة العلة بأحد أمرين، إما أن تسبب ألم له شديد، أو أن المدة مدة الشفاء ستزداد، بدل ما سيشفى في أسبوع سيشفى في شهر. واضح؟ إذا استعمل الماء، قال له الطبيب إذا استعملت الماء على الجرح سيتأخر البرء، سيتأخر الشفاء، يزداد المرض، وإن لم يزد الألم حتى ولم يكن هناك ألم. أو يخاف شدة الضنا. ما معنى الضنا؟ هو قال وهو المرض المدنف الذي يجعله ضني. المرض المدنف يعني المرض المستمر الذي يجعله ضني، يعني ضعيف، يضعفه شدة الضعف. صح؟ شدة الضعف. وهو مرض المدنف المستمر. الذي يجعله ضعيفا، يعني يجعله ضعيفا. أو يخاف حصول شيء يعني تغير، تغير في لون الجلد، حصول شيء قبيح، مش تغير عادي، تغير كالسواد مثلا، يسود الجلد كالسواد على عضو ظاهر، عضو ظاهر كالوجه خلاص، واليد ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة، على عضو ظاهر كالوجه وغيره مما يبدو، يعني يظهر عند المهنة وهي الخدمة، حينما يخدم الإنسان نفسه، حينما يكون في بيته سيظهر هذا العضو بما فيه من شيء، شيء يعني تغير في لون الجلد، هو خاف هذا. وفي جميع هذه الصور خلاف منتشر، خلاف مشهور، والراجح جواز التيمم. يبقى القسم الأول خاف فوات النفس أو خاف فوات العضو ومنفعتي، الثاني خاف من زيادة العلة، يجوز التيمم. وعلة الشيء الفاحش، يعني السبب في جواز التيمم عند وجود الشيء الفاحش، تغير لون الجلد، أنه يشوه الخلقة. تشويه الخلقة يعني تغييرها، يشوه الخلقة ويدوم ضرره، فأشبه تلف العضو، دوام الضرر. القسم الثالث أن يخاف شيئا يسيرا، تغير في لون الجلد لكن تغير يسير ليس كبير، كأثر الجدري مثلا. الجدري هذا مرض يصاب الأعضاء، تصاب به الأعضاء، تتورم، يتورم العضو ويحبس الدم وربما يقطع. أو سوادا قليلا، ليس سوادا كثيرا، شيء. أو يخاف شيئا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة. عندي شيبا، عندي شيئا، شيئا، لا شيئا، تغيرا يعني، شيئا قبيحا. الأعضاء الظاهرة هي التي تظهر عند المهنة، كمثلا في صدره، في بطنه، أعضاء مختفية. أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محظورا، مرض لا يضر معه استعمال الماء، الطبيب قال الماء لا يضرك، كالصداع مثلا، محظورا في العاقبة، يعني في المآل، فيما يستقبل من الزمان. وإن تألم في الحال، وإن حصل به ألم في الحال. ثم أعطانا مثالا، أعطانا مثال كجراحة، جراحة طبية، أجرى جراحة طبية، أو برد أصابه يصيبه برد، سيستعمل الماء فيصيبه برد، أو حر سيصيبه حر، الجو حار، فلا يجوز التيمم لشيء من هذا بلا خلاف، والله أعلم. يبقى هذا أنهى لنا سببي العجز، قال عندنا عجز بسبب المرض وقسمه بسبب السفر وقسمه إلى أربعة أحوال، هل يمكنك أن تذكرها لي؟ سبب أربعة تقصد يعني للسفر، الحالات الأربعة الذي ذكرنا. الذي ذكرنا أن يكون له أولا نقول عدم الاتيان إلى الماء يعني زحمه أو هذا الأخير. هو قسم لك الأحوال إلى أربعة، قال إذا كان أو شيء، أو قال الحالة الأولى أن يتيقن عدم وجود الماء. عدم وجود الماء هذا يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم ولا يحتاج إلى الطلب. الثانية يظن وجود الماء. نعم يظن وجود الماء، يبقى هذا يتيمم، يجوز له أن يتيمم. الثالثة أن يتيقن عدم وجود الماء حواليه، وهذه الحالة الثالثة لها ثلاثة أحوال. لها كم حالة؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الماء قريبا إليه، وخضره محمد بن يحيى بفرسخ صح؟ نعم يقرب إليه، في هذه الحالة يجب إليه، يجب أن يأتي الماء. لا يأتي الماء، ولا يجوز له التيمم. الحالة الثانية أن يكون الماء بعيدا بحيث لو وصل إليه خرج الوقت، وفي هذه الحالة ماذا يفعل؟ ويتيمم. يتيمم صح، يجب عليه التيمم. الحالة الثالثة بين هذين، ليس هو بعيد وليس هو قريب، ماذا يفعل؟ ليس بعيد ليس قريب يعني. ماذا يفعل؟ يتيمم ولا ما يتيمم؟ إذا تيقن وجود الماء أخير مات. الآن يقين وجود الماء، احفظ هذه المسألة، عندي ثلاثة أحوال. نعم وزعب ونعم. تيقن وجود الماء وكان المسافة قريبة، ماذا يفعل؟ يأتي بالماء، يبقى يحرم عليه التيمم. الثانية المسافة بعيدة بحيث إذا ذهب إليه وعاد إلى منزله خرج الوقت، يتيمم يجب التيمم. الحالة الثالثة بين هذه المسافة البعيدة وبين هذه المسافة القريبة، ماذا يفعل؟ يجوز له التيمم. يجوز يعني ولا يجب يعني. ولا يجب، يجوز التيمم. إذا عندي يجوز يجب يحرم التيمم، ويجوز ويجب التيمم ويجوز التيمم إذا كانت المسافة بينهم. الحالة الرابعة والأخيرة أن يكون الماء حاضرا لكن تقع عليه زحمة، التي أنت قلتها. نعم. ماذا يفعل؟ يتيمم. يبقى كم حالة يتيمم في هذه الأحوال الأربعة؟ الأولى لا يتيمم، يتيقن عدم الماء. اثنين لا ثلاثة واحد هو لا اثنين هو يذهب للماء. أيوة. واحد يجوز له ماء. أيوة. ربع يجب عليه التيمم. الحالة الأولى أنه يتيقن عدم الماء، خلاص يتيمم على وجوبا. يتيقن عدم الماء، يتيمم وجوبا. الحالة الثانية يجوز. ويجب أن يذهب يأتي بالماء. يجوز وجود يجب أن يأتي بالماء. يعني. يبقى في هذه الحالة سالي. يجب عليه طلب الماء. الحالة الثالثة أن يتيقن وجود الماء. إذا تيقن. عدم وجود الماء. تيقن وجود الماء. يذهب يأتي بالماء. يأتي بالماء. لا تقول لي على ثلاثة أحوال. إذا كانت المسافة قريبة. قريبة. فيجب عليه أن يأتي بالماء. إذا كانت المسافة بعيدة. لا يجب عليه. لا يجب عليه. بل يجب عليه أن يتيمم. إذا كانت بينهما. يجوز له. يجوز ذهاب يتيمم بالماء أو يتيمم. صحيح ممتاز. وفي الأخيرة إذا كان الماء حاضرا، هو مسافر والماء حاضر لكن عليه زحمة. في فقدان الحسي يعني. فماذا يفعل؟ يتيمم. يتيمم أحسن. مهم هذا التفصيل. نعم هذا. لكن بهذا الترتيب يعني أنا فاهم تقريبا. بهذا الترتيب تحتاج إلى مذاكرة. نعم. إلى حفظ. ورجع. نعم. فرع. هذا الفرع متعلق بالمريض. قال للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه. بص بقى الشارع يتعامل مع المكلف على أنه أمين. هذه القاعدة. الشارع يتعامل مع المكلف على أنه أمين، فهو مصدق في التكاليف التي هي حق الله، مصدق لا نحتاج إلى شهود ولا غيره. للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان عارفا. هو يعرف من نفسه، قال والله هذا المرض سيؤذيني، سيسبب شيء فاحش، سيقطع العضو، سيذهب روحي. يعتمد على نفسه. ويجوز له أن يعتمد على قول طبيب واحد حاذق. حاذق يعني جيد في مهنته، ماهر. فلا يقبل قول غير الحاذق. الطبيب غير الحاذق لا يقبل، ويشترط مع حذقه الإسلام، أن يكون الطبيب مسلما. مع حذقه مع حذقه، نعم، مع مهارته أن يكون هذا الطبيب مسلم، فلا يقبل قول الكافر لأن الله تعالى فسقه، فسقه حكم بأنه من الفاسقين، فيلغى ما ألغاه الله، ولا يغتر بصنيع فقهاء الرجس. الآن هو كلما وجد مدخل شيخ تقي الدين للتنديد بما يحدث من الفقهاء الظلمة الذين يمشون في ركاب الحكام الظلمة يندد فقهاء الرجس، يقول عليهم فقهاء الرجس النجاسة، يعني ما ما ما ما ماذا يقصد بهذا؟ يقصد التنديد بهم. ولا يغتر بصنيع فقهاء الرجس، يخدع يعني. نعم، لا يخدع. يخدع. ويشترط فيه أيضا في هذا الطبيب البلوغ، فلا يقبل قول الصبي. ويشترط فيه العدالة أيضا. نعم. فلا يقبل قول الفاسق. لأن الله تعالى أوجب الوضوء، جعل الوضوء واجبا، فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله. صحيح. الكلام. يبقى إذن الوضوء واجب بنص الآية، لا يعدل عنه إلا بقول من يجب قبول قوله. وقد ألغى الله تعالى قول الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيلزم من قبول قول الفاسق مخالفة الرب فيما أمر به. يعني إذا احنا قبلنا قول الفاسق كأننا نخالف الله. ويقبل قول العبد والمرأة، ويكفي واحد على المشهور، طبيب واحد، حتى لو كان هذا الطبيب عبد، حتى لو كان هذا الطبيب امرأة، لا يمنع. وقيل يعني هناك وجه آخر في المذهب، لا بد من اثنين، لا بد من قول طبيبين، كما في المرض المخوف في الوصية. المرض المخوف الذي يعقبه الموت غالبا، أوصى شخص في هذا المرض بوصية، فإننا لا نقبل هذه الوصية إلا باثنين شاهدين، لا بد من اثنين طبيبين. صحيح. لا، في المرض المخوف اهو، ولا بد من اثنين كما في مرض مخوف. صح كده، طبيبين. صح، طبيبين. نعم، كما في مرض مخوف في المرض المخوف، نحن نشترط في المرض المخوف ان يشهد عدلين، مش طبيبين بقى، هو المرض مخوف خلاص، علمنا ان هذا المرض مخوف، واضح. فهذا الذي مرض مرضا مخوفا أوصى وصية، نقول هذه الوصية لا نعمل بها إلا إذا شهد عليها شاهدي عدل. يعني في الوصية هذا الآن هو جعل طبيب الوصية هذا عبر الآن. الآن هو يقول لك وقيل يعني هناك وجه آخر، أنه يشترط أن يكون هناك طبيبان في مسألة التيمم، أن يحكم له طبيبان عدلان كما في المرض المخوف. المرض المخوف إذا يعني. الذي يعقبه الموت، إنسان مريض مرض مخوفا يعقبه الموت وأراد أن يوصي، كتب وصية، نقول هذه الوصية لا ننفذها إلا بشهادة عدلين. خلاص، يبقى اعتبرنا اثنين. وليس هنا طبيب، لا، ليست القضية طبيب هنا، إنما قضية العدالة في شخصين. وقيل لا بد من اثنين كما في المرض المخوف في الوصية، فإن المذهب الجزم باشتراط العدد هناك، يعني في الوصية. هناك في الوصية. نعم. وكان الفرق، ما السبب؟ وكان الفرق ولا وكأن الفرق؟ وكان الفرق. اسم كان فرق. نعم. وكان الفرق أن في الوصية يتعلق ذلك بحقوق الآدميين من الورثة. صح. وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة والخصال والموصى لهم، فاشترط العدد. وفي التيمم الحق لله تعالى، وحقه مبني على المسامحة، فلذلك اكتفينا بواحد. صح. الغياث عن البيان. نعم. إلا يعني صح بيان لهذا هذا الحكم يختلف عن ذلك. في الوصية المرض المخوف قلنا هذا يتعلق بحقوق الورثة وبحق الموصى له، يبقى لابد أن يكون اثنين لأنه مبنى على المشاح بخلاف حق الله في التأمل. قال ولأن الوضوء له بدل وهو التأمل. الوضوء له بدل، يبقى إذا كان الوضوء له بدل وهو التأمل بنص الآية، ولا كذلك في الوصية، الوصية ليس لها بدل. كيف يتصور لوصية بدل شيء؟ ليس لها بدل، لا يتصور لها بدل. ولو لم يوجد طبيب بشروطه، قال الروياني يعني لو لم نجد طبيب بهذه الشروط، احنا قلنا ان الطبيب هذا لابد ان يكون حاذق، لابد ان يكون مسلم، لابد ان يكون عدل، لابد ان يكون بالغ. هناك من اشترط خلاص ممتاز جدا، هناك من اشترط اثنين. قال الروياني اذا لم يوجد هذه الشروط، قال الروياني صاحب البحر، قال السنجي، السنجي هذا أبو طاهر محمد بن أبي بكر، هذا من أصحاب الوجوب، كان إماما ورعا في الفقه الشافعي، له معرفة كبيرة بالحديث. قال السنجي لا يتيمم، ممنوع، ممنوع التيمم، لأن الطبيب الذي اشترطنا فيه الشروط غير موجود، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط، صح ولا لا؟ نحن اشترطنا لكي يتيمم لابد أن يكون هناك طبيب حاذق مسلم بالغ عدل، خلاص. قال لا يتيمم السنجي. قال النووي ولم أرى لغيره ما يخالفه ولا ما يوافقه. هذه الكلمة من الإمام النووي تبين لك كيف أنه بحث عن المسألة في كتب المذهب وعند فقهاء المذهب. قال أنا بحثت، كأنه قال لك أنا بحثت بحثا شديدا في كتب المذهب الكثيرة جدا فلم أجد ما يوافق قول السنجي ولا ما يخالفه. لغيره يعني كيف؟ لغيره، ولم أرى لغيره يعني لغير السنجي. السنجي صح؟ آه. ما يخالفه سنجي؟ آه ما يخالف قوله. آه قوله. آه ولا ما يوافقه. ولا ما يوافق قوله. فرض المسألة يعني هناك لا يخالفه قوله ولا يوافق قوله. آه ممتاز. وصلت. قال الإسنائي، الإسنوي، وقلنا أن الإسنوي مشهور بتتبع الإمام النووي. قال الإسنائي وفي فتاوى البغوي أبو محمد الجزم بأنه يتيمم. يبقى كأن الإسنائي قال أنت يا نووي لم تجد، لكني أنا وجدت لمن في فتاوى البغوي أنه يتيمم في هذه الحالة، فتعارض الجوابان. يبقى عندي جواب السنجي قال لا يتيمم، جواب أبو محمد البغوي قال يتيمم، فتعارض الجوابان. وإيجاب الوضوء والغسل مع الجهل بحال العلة، لاحظ لاحظ شوف الكلام، وهكذا يقول تقي الدين الحصني. ماذا يقول؟ وإيجاب الوضوء أن تجب الوضوء عليه، والغسل أو الغسل أن تجب عليه الوضوء والغسل مع الجهل بحال العلة، يعني لا نعرف، نحن نجهل هل هذه العلة، هل هذا المرض الذي أصاب الشخص إذا استعملنا الماء يضره، يصيبه بشيء فاحش، يزهق روحه، أو يقطع منفعة العضو، أو لا، أو لا، نحن نجهل لا نعرف. إيجاب الوضوء يعني استعمال الماء والغسل مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة الهلاك. ما معنى مظنة الهلاك؟ يعني في شيء يعني ربما يعني ربما يهلك، ربما يؤدي إلى الهلاك للموت، بعيد عن محاسن الشريعة، هذا لا بعيد. يبقى كأنه يرجح قول من؟ البغوي. أحسنت، البغوي صح، ممتاز، هذا الكلام البغوي، بعيد عن محاسن الشريعة، محاسن محاسن محاسن الشريعة يعني الأشياء الحسنة. الشريعة جاءت بالأشياء الحسنة وابتعدت عن الأشياء القبيحة. كل الشريعة حسن وليس فيها قبيح. فنستخير الله تعالى ونفتي بما قاله البغوي. شفت الكلام؟ يبقى إذن هذا يعلمنا كيف أن الفقهاء كانوا وقافين عند وقف. شوف نوى يقول لك أنا لم أجد ما يخالفه ولا ما يوافقه، ويأتي الإسنائي ويرى هكذا، ثم ينظر بعد ذلك الفقيه إلى محاسن الشريعة ويلحق الحكم بأحسنها أو بمحاسن الشريعة. نكمل؟ بقي نعم ولك لا 15 بقي 15. قال ودخول الوقت وطلب الماء وتعذب استعماله. ما زال كلامه عن شروط التيمم. شروط الايه؟ التيمم. ذكر منها شرطا واحدا وهو وجود العذر. كل هذا كان يتكلم على وجود العذر. قال ودخول الوقت، يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة. لماذا دخول وقت الصلاة؟ قلنا أن فقهاء الشافعية بنوا باب التيمم على ضابطين. الضابط الأول أن التيمم طهارة ضروري، والثاني أن التيمم طهارة ضعيفة. هذان الضابطان يشملان الباب بأسره، التيمم طهارة ضرورة والتيمم طهارة ضعيفة. مقتضى ذلك أنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. الضرورة وشيخ، والثاني التيمم طهارة ضعيفة. قال تعالى لقوله تعالى لماذا يشترط دخول الوقت؟ قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة قمتم. إذن إذا أردتم القيام، والقيام إليها لا يكون إلا بعد دخول الوقت. ممتاز. يبقى إذن الآية آية التيمم التي في آية الوضوء التي فيها التيمم في سورة المائدة الآية رقم 6، الله عز وجل ذكر لنا الوضوء ثم ذكر لنا التيمم. في أول الآية قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. قمتم يعني إذا أردتم القيام. ومتى يقوم الإنسان للصلاة؟ بعد دخول الوقت. طيب يبقى إذن نحن لا نتوضأ إلا بعد دخول الوقت. قال لا، خرج الوضوء بدليل. يبقى إذن الوضوء جاءت أدلة تبين لنا أن الوضوء لا يشترط بعد دخول الوقت، لا يشترط دخول الوقت له. مثل ماذا؟ الوضوء لا يشترط عند دخول الوقت. ما الدليل؟ الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. ما الدليل أنه لا يشترط؟ نقول السنة. الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فتح مكة صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. حتى عمر يعني. حتى عمر تعجب. حتى سأل منسوخا لكل وضوء لكل صلاة. أحسنت. جيد جدا. سأل عمر، حتى عمر بجونت أجبت إجابة ممتازة. عمر سأل قال فعلت يا رسول الله اليوم شيئا لم تكن تفعله. خرج الوضوء بدليل وبقي التيمم على ظاهر الآية. ظاهر الآية وهو أنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. في حال بس لا بأس لا أعرف من. سلام. أخونا يا أبو طالب. يبقى إذن هو قال خرج الوضوء بدليل وبقي التيمم على ظاهر الآية. يبقى إذن لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. ماشي. لقوله صلى الله عليه وسلم الدليل بقى خاص بالتيمم، جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت. لاحظ، أينما أدركتني، يبقى في أي مكان سيأتي وسيحير وقت الصلاة سأتيمم وأصلي. يبقى التيمم كان بعد دخول الايه؟ بعد دخول الوقت. دليل آخر، ولكن هذا من جهة المعقول، قال: ولأن التيمم طهارة ضرورة، يعني طهارة شرعت من أجل الضرورة وهي العجز عن وجود الماء الحسي أو الشرعي، ولا ضرورة إليه، أي إلى التيمم قبل دخول الوقت أو قبل دخول الصلاة، والله أعلم. ممتاز. ويشترط لصحة التيمم طلب الماء، أن يطلب الماء كما تقدم معنا بالنسبة للمسافر، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا، هذا يبين الطلب. أمرنا بالتيمم، أمرنا الله عز وجل بالتيمم عند عدم الوجدان، قال عدم الوجدان ولم يقل عدم الوجود، فهناك فرق بين عدم الوجود وعدم الوجدان. فعدم الوجدان ليس دليلا على العدم، أنا أبحث عن الماء، عدم وجودي للماء ليس دليلا أن الماء غير موجود، يبقى عدم الوجود عدم الوجدان لا يدل أو لا يقوم دليلا على العدم. هناك فرق بين عدم الوجدان وعدم الوجود. عدم الوجود يعني مش موجود أبدا، والآن يقول عدم الوجدان، أنت طلبت بحثت عن الماء ولم تجده. طيب، ولا يعلم عدمه، ولا يعني لا يعلم عدم وجدان الماء إلا بالطلب، إلا أن تطلبه تبحث عنه. ممتاز. ويشترط في الطلب البحث عن الماء أن يكون بعد دخول الوقت. يبقى إذن الآن أذن الظهر وأنا لا أجد ماء، أبحث بعد دخول الوقت عن الماء. ولذلك قال النووي كما تقدم معنا أن الاعتبار ليس بوقت الصلاة، وإنما الاعتبار بوقت الطلب، الاعتبار بوقت الطلب كما تقدم معنا عن النووي. وصلت؟ وصلت الحمد لله. ممتاز. ويشترط في الطلب أن يكون بعد دخول الوقت، أي وقت الصلاة، لأنه وقت الضرورة، وله أن يطلب الماء، أن يطلب أي الماء بنفسه، وكذا يكفيه طلب من أذن له على الصحيح. يعني ممكن أنا أطلب الماء أبحث عن الماء بنفسي، وممكن أكلف غيري أن يبحث عن الماء، وكيلي، ابني، أخي، صديقي، أكلف أحد. قلت، ويقول هنا بقى: يشترط أن يكون موثوقا به في الطلب. إذا أنت كلفت أحد، إذا أذنت لأحد أن يبحث عن الماء، لابد أن يكون هذا المأذون فيه موثوقا، يعني ثقة في الإيه؟ في الطلب، لا يذهب يلعب ويقول لك بحثت عن الماء فلم أجد. والله أعلم.